بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى وكتابه فتح المنان، وكان قد ذكر الجواب والرد على ما استدل به العراقي من الدليل الأول من الحديث النبوية، وهو الحديث المشهور بحديث الأعمى، حديث الأعمى، ولذلك بدأ به العراقي لأنه يعتبر من الحديث المهم عنده من القبورية، لسيما أن من هو من أئمة أهل السنة والجماعة من صح الحديث، وإذا كان الحديث موضوعا والجواب سهل، وإذا كان ما يستدل به القبورية من المنامات والجواب سهل، أما إذا كان نصا قرآنيا وإن كانت الدلالة ضعيفة وما كان حديثا في الصحيحين وفي أحدهما أو مما صححه أهل العلم ينبغي العناية به أكثر، ليس كغيره من الأدلة، ولذلك يحتاج إلى بحث من جهة ما يتعلق بأسانيده وكذلك الألفاظ الثابتة وغير الثابتة، لسيما ثم خلاف كما ذكرنا بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة النجدية. ابن تيمية رأى صحة الحديث ويفر عليه ما قد فرعه في قاعدة جليلة بالتوسل وسيلة ومر معنا مفصلا، وأئمة الدعوة النجدية لا يرون ذلك، إذا المسألة اجتهادية وقابلة للنظر فيما يتعلق بأسانيد هذا الحديث، وأما ما يتعلق به الجواب عن متنه إن صح هذا واضح بين، لكن البحث أولا يكون في إثبات السند، هذا أول ما يبدأ فيه في مثل هذه المسائل، يبدأ أولا بما يتعلق به بالسند فيثبت من جهة النقل عن أئمة السنة أئمة الحديث هل هو ثابت أو ليس بثابت، إذا كان ثابتا أو ليس بثابت يأتي ما يتعلق بالمتن، إن كان ثابتا فلا بد من الجواب، وإن لم يكن ثابتا فلا بد من الجواب على جهة التنزل مع المخالف، لأن المناظرة والبحث لا بد يكون باعتبار جهتين، أولا إثبات الدليل من حيث الثبوت، إن كان قرآنا فهو واضح بين لا يحتاج إلى أسانيد، وأما إن كان من السنة فلا بد من النظر في إسناده، فإن ثبت فلا إشكال فيه بقبوله، لا نرده من أجل ماذا؟ من أجل أن المخالف يستدل به على بدعته، وإنما نفهم هذا الجزئي برده إلى الكليات والأصول العامة، هكذا يفعل أهل السنة والجماعة، وليس إذا استدل مخالف صاحب بدعة بحديث صحيح نأتي ونطعم في صحة الحديث، لا، هذا مخالف لمنهج أئمة السنة، وإنما ينظر فيه باعتبار إثباته، فإن ثبت على العين والرأس قل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي كيف نفهمه، لابد من النظر في المعنيين. فالعراقي بدأ بما يتعلق به بهذا الحديث وأجاب الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى بما قد أجاب إن كان أئمة الدعوة النجدية كما أوردنا كلامه مختصرا، أجابوا به بجواب قد يختلف نوعا ما عن جواب الألوسي، وما ذكره في خاتمة رده فيما يتعلق به وقول العراقي إنما أجاب به الشيخ قد ردوه، يعني ما يتعلق به كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال قوله يا محمد يا نبي الله، تيمية قال هذا وأمثاله سائق في لسان العرب أن النداء قد يكون مجازيا ولا يقصد به ماذا؟ أن يخاطب المنادى حقيقة وأن يطلب منه شيئا، كما يأتي فيما يتعلق بالشعر أو ما يتصور الإنسان في خياله، قد يخاطب حبيبا قد يخاطب عدوا وكأنه يتحدث معه ويناديه يا فلان أفعلن بك كذا وكذا إلى آخره، فهذا واقع في لسان العرب، وهذه المخاطبة لا تسمى ماذا؟ لا تسمى استغاثة، لكن فهم العراقي ماذا؟ أن ابن تيمية جوز الاستغاثة بالصورة، قال فلزمه ماذا؟ جواز الاستغاثة حقيقة بالذات، ولذلك قال أن نداء الذات أقرب من نداء الصورة، يعني من باب أولى أن تجوزت ما يتعلق بنداء أو الاستغاثة بالصورة، تخيلت يا محمد فاستغثت به وهذا عين الشرك عندهم، من باب أولى أن يجوز ما يتعلق به بالخارج، لأن الحقائق وجودها آكد من وجود ما يتعلق بالشيء المخيل في الذهن، قال أن نداء الذات أقرب من نداء الصورة، إذ كيف يستغاث بالصورة ويمتنع بالذات مع أن الصورة خيالية والذات محققة، والمحقق أولى أن يستغاث به من الخيال. هكذا فهم هذا الرجل. ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر ما يتعلق ماذا بالصورة، وإنما بين بمعنى التصور الذي هو حصول صورة الشيء في الذهن معلوم عند أهل اللغة، فقال هذا قد يتصوره. قال هذا أمثال نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب، لا إشكال فيه. لو قيل بأن كل من خاطب من هو في خياله صار مشركا ما بقي أحد، صار الناس كل ماذا؟ صاروا كل مشركين، وهذا لا شك أنه باطل. قال استحضار المنادى في القلب فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورد عليه الألوسي بقوله ومن الذي رده، يعني كون أهل العلم قد ردوا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، أو يعني شيوخه ومن أخذ العلم عنه، وكذلك من هو على منهاجه. وما ذكره في الرد هو من هذيانه، وأهل العلم يجلون أن يتكلموا بمثل ذلك، لأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله ممن لم يجوز الاستغاثة بالذات، وإذا كان كذلك يستوي عنده ماذا؟ صورة وغيره، بل لا يسمي ما يتعلق بالصورة ما يسميه ماذا؟ لا يسميه استغاثة، فضلا عن الصورة على أن ما في الأذهان دلائل على ما في الخارج. لا نحتاج إلى هذا، وإنما نذكر ما يتعلق بكلام التيمية رحمه الله، لم يتعرض في كلامه إلى الصورة ولا للاستغاثة بها، وإنما قال إن هذا قد يتصور يعني يتخيل في الذهن، ولذلك عبارته قال هذا وأمثال نداء. إذن هو نداء، لكن هل كل نداء يكون شركا أكبر؟ جواب لا قطع. أنت تنادي زيد كذلك، هذا نداء، إذن خصة. فبقي أن يقال النداء على نوعين، نداء حقيقي ونداء مجازي. النداء الحقيقي هو الذي يطلب من الشخص بذاته بعينه، وهذا يفصل فيه هل هو حاضر ليس بحاضر ميت، يأتي التفصيل المعلوم. وأما النداء المجازي مثل ما يتعلق به ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى، التصور الخيالي الذي يكون فيه في الذهن، هذا لم يقل أحد بأنه ماذا؟ لهم الاستغاثة. فقوله هنا نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب المشهود بالقلب، وهذا لا نزاع فيه عند العقلاء، لا أقول عند أهل اللغة ولا عند المناطق ولا غيرهم، لما نقول عند كل من عنده شيء من العقل لا ينازع في هذا البت، لكن أصحاب البدع ينازعون في البدهيات. ثم انتهى الكلام يتعلق الدليل الأول الذي ذكره العراقي، ثم بعد ذلك ذكر العراقي قبل الشروع في ذكر الدليل الثاني قال وقد تقول الوهابية، يعني جوابا لما ذكره من الدليل السابق، وقد تقول الوهابية إن هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل من الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، هذا هو الحق. هل حصل بعد موته؟ الجواب لا، لكن هو أراد أن يأتي بدليل آخر يدل على قياس ما بعد الموت على ما قبل الموت، يريد أن يسوي بين ماذا؟ بين الأمرين، بمعنى أنه يريد أن يعمم الحديث السابق. فإذا أورد عليه من جهة الوهابية كما قال، إذا أورد عليه بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يأتي إليه صاحب العاهة أو غيره ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فيأتي ما ذكر في الحديث، وهذا هو الحق، لأن هذه المسائل مبنية على التوقيف فيما يتعلق بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وفهم الصحابة يدل على ذلك، بل إجماع الصحابة يدل على أن هذا الفعل الذي هو طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب الدعاء هذا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال قد تقول الوهابية إن هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل نعم، يعني الحديث السابق كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجيب أن الدعاء هذا هكذا قد استعمله الصحابة والتابعون أيضا بعد وفاته لقضاء حوائجهم، يعني ما يستحي أن يكذب، يقول ماذا؟ هذا الدعاء استعمله الصحابة بأل والتابعون أيضا استعملوا ماذا؟ هذا الدعاء السابق، كلهم فعلوا ماذا؟ ما فعله ذلك الأعمى وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجه، وهذا هو عين الاستغاثة، يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجاتهم، هذا هو عين الاستغاثة. إذن الصحابة فعلوا ماذا؟ فعلوا الاستغاثة، ولا يسميها شركا، فلا يصح عنده أن يقال ماذا الصحابة فعلوا الشرك أو تلبسوا بالشرك الأكبر، لذو استغاثة طلب حاجات قضاء الحاجات من الموتى. وثانيا كذلك التابعون، فعمم ما يتعلق به القرون الثلاثة. قال ولذلك ذكر الدليل الثاني وهو ما يتعلق بقصة عثمان ابن حنيف، متعلق به قصة الصحابي الجليل عثمان بن حنيف، وهي حديث واحد لكن فيه زيادتان كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى. ومر معنا أن ابن تيمية رحمه تعالى اعتنى بهذين الأمرين في قاعدة الجليل، وكان حديث ابن تيمية رحمه تعالى في الرد على من استدل بأصل الحديث الأعمى وقصة عثمان بن حنيف في التوسل البدعي، وهؤلاء يستدلون به على ماذا؟ على طلب قضاء الحاجات من الموت، على الاستغاثة، على الشرك الأكبر. وما رد به ابن تيمية يصلح أن يكون ردا هنا، لا فرق بينهما، فلا يقال ابن تيمية رحمه تعالى رد على من استدل بالحديث على أنه بدعة، على أنه رد ابن تيمية على أنه بدعة. إذن كيف يتأتى ونستدل بكلام ابن تيمية رحمه تعالى في الرد على من استدل به في الشرك الأكبر؟ نقول إذا نفى ابن تيمية أنه بدعة فمن باب أولى نفي أن يكون ماذا؟ شركا أكبر، هذا مقطوع به لا إشكال فيه. وهم استدلوا به على ماذا؟ على إثبات طلب الحاجات من الموتى. والأطم من ذلك أن الحديث جاء متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد عمموا جميع الموتى في كل زمان في كل مكان. إذن هذا قياس أو لا؟ هذا قياس، ولا شك أنه من أبطل البطل. لو قلنا بأنه قياس، لو سوغ، لو سوغ ذلك لاختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو جاز أن يسأل أحد بعد موته لكان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لسيما من مات من الصحابة هم سادات الأولياء، ما صنع أحد من الصحابة معهم بعد موتهم كما لو صح أن يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح النظر يكون به بهذا الاعتبار. قال العراقي الدليل الثاني، إذا أورد الدليل الثاني وله علاقة كذلك به بحديث الأعمى أو جزء منه، لكن فيه زيادتان منكرتان شذتان. قال العراقي الدليل الثاني، روى البيهقي والطبراني بسند لا بأس. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الدليل، لأن أكثر ما يدندن حوله القبورية هو ما يتعلق بحديث الأعمى مع قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية وهذا الحديث، فأكثر ما يعتمدون عليه ويدندنون حوله هو هذا، لسيما لم تيمية صحح الحديث كما ذكرنا سابقا. روى البيهقي والطبراني بسند لا بأس به عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، راوي الحديث الأول، هكذا يقول راوي الحديث الأول، هذا تأكيد، يعني روى الحديث وعمل به. ومعلوم عند أهل الأصول ماذا؟ الحديث إذا رواه الراوي وعمل به هذا تأكيد على أنه لم ينسخ وأنه باق، ولذلك عمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يعلم ماذا؟ لا يعلم ما يرفع هذا الحكم، وهذا تأكيد منه. راوي الحديث الأول أن رجلا كان يختلف إلى عثمان، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حاجة، يعني يريد أمرا يتعلق بشيء ما، مال نحوه، فكان أي عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه في حاجته، فشكى ذلك لابن حنيف رضي الله تعالى عنه فقال له إيت الميضاء، أي محل الوضوء، ثم أت المسجد فصلي ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فتقضي حاجتي وتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال ما ذكرت حتى الساعة، يعني لم أنتبه، هذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه، ومتى كانت لك حاجة فاذكرها هاتها. ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال جزاك الله خيرا شفعت لنا، ظن أن عثمان بن حنيف قد كلم عثمان ابن عفان، يعني شفع له عنده، قال جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلفته فيها. وهذا طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، أنه لا يلتفت إلى رعيته. فقال ابن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ضرير، يعني ما ذكره من قصة الأعمى، فشكى له ذهاب بصره. إذن هذا تعميم في ماذا؟ في الحاجة، هذا له حاجة وهذا له حاجة، وهو ماذا؟ كشف الضر مما أصابه من فقد البصر. إذا كل من كانت له حاجة يقاس على الأعمى. فشكى له ذهاب بصره فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي الميضاء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويدعو بهذه الدعوات. قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأن لم يكن به ضر قط. انتهى. يعني نقل الشيخ هنا ما يتعلق به بالحديث وترك تعليق العراقي، وليته أورده أسيم إذا كان كلاما يسيرا. ثم ذكر العراقي كلاما لا طائل تحتهم. قال العراقي: فهذا توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أن النبي حي في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. هم عندهم ماذا؟ عندهم قاعدة أنه إذا ثبت حياة الميت لزم من ذلك ماذا؟ جواز سؤاله ميتا كسؤاله حيا، لا فرق. هو يسأل وهو حي يجوز؟ قال نعم يجوز. وإذا أدخل القبر بقي حيا ولم يفرق بين حياة وحياة، قالوا إذن هذا حي وهذا حي. وإذا كان كذلك جاز سؤاله، وهذا لا شك أنه من الباطل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فليست درجته دون درجة الشهداء الذي صرح الله تعالى بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. على كل قال ماذا هنا؟ ثم ذكر العراقي كلاما لا طائل تحته ومختصره ما ذكرناه سابقا. هذا الحديث بهذه القصة وهي زيادة على ما سبق، استدل العراقي وغيره بهذه القصة على جواز دعاء الموتى والغائبين، جواز دعاء الموتى والغائبين. وهذا لا شك أنه تعميم كما ذكرنا، نص لو صح فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم تصح هذه القصة، وفهمنا الحديث على ما سبق بيانه. ولذلك قال خدنه عثمان بن منصور حجة هي الحجة كما في مصباح الظلام صفحة 280: فهل ترى الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس الشرك الأصغر؟ إذا كان هذا من الشرك كيف عثمان بن حنيفة وصحابي جليل لا شك في ذلك لم يفهم حقيقة الشرك الأكبر والأصغر حتى يعلم هذا الرجل ما هو شرك أصغر؟ قال: هل ترى الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر كما يقول هذا الرجل صريحا؟ يعني سؤال الموتى هذا شرك أكبر. فهم من قصة عثمان ماذا؟ أنه علمه سؤال الموتى. إذن لزم من ذلك أن عثمان بن حنيف ماذا؟ لم يفهم حقيقة الشرك الأكبر ولا الأصغر، لأنك دائر بين أمرين، إما أن يكون علمه شركا أكبر أو أصغر. إذن هذا أو ذاك يلزم منه ماذا؟ أن الصحابة كالتعميم هكذا، أن الصحابة لم يفهموا حقيقة الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. قد عرفنا ما سبق أن هذا ليس بالشرك الذي في الحديث، إن كان توسلا بالذات فهو توسل بدعي. قال: فضلا عن الأكبر كما يقول هذا الرجل صريحا، أو ترى سلف الأمة الصالح علماءهم يروون وينقلون لأمتي أفعال الشرك وأقواله ليعملوا به أو يجهزون ذلك أو روايته؟ سبحان الله ما أعمى عين الهوى عن الهدى. هكذا يقول هذا دعيم. أجاب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كما في المصباح صفحة 290: وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحديث فليس فيه حجة لهذا الموطن. هذا أول، ليس فيه حجة، لو ولم يثبت عنده، لكن لو سلم بثبوت هذه القصة فليس فيه حجة لهذا الموطن. والشيخ يعني الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى لم يقل إن هذا النوع شرك لا أصغر ولا أكبر، ما قال هذا النوع ماذا، إنما قال توسل بدعي، ولم يحكم بكوني ماذا شركا أصغر ولا أكبر، فكيف يلزم بما لم يجعله مذهبا له؟ هذا من الكذب والإلزام بما لا يلزم. قال: والشيخ لم يقل إن هذا النوع شرك لا أصغر ولا أكبر حتى يعترض أو يعترض بأن الصحابة علموه الناس. هذا مجرد دعوة أن عثمان بن حنيف قد علم الناس الاستغاثة به بالموتى، هذا مجرد دعوة، لأن لو كان كذلك لكان هذا الشرك بعينه. فيلزم ماذا؟ أن الصحابة قد علموا الناس ما يتعلق بطلب الحاجات من الموت، وهذا لا شك أنه باطل. وعليه نقول هذا الحديث لا يدل أصلا، ليس فيه ما يتضمن ما هو شرك أصغر ولا أكبر، وإنما أخذ عثمان بن حنيف بعض الدعاء وترك بعضا كما سيأتي بيانه. وحديث الأعمى وإن صححه بعض أهل العلم إلا أن فيه زيادتين لا تصح ولا واحدة منهما، زيادتان فيه زيادتان. الأولى قوله وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، وإن لم يذكر العراقي هنا. وقد روى هذه الزيادة أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه من حديث حماد بن سلمة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن شعبة وروح ابن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، يعني طعن فيها بالشذوذ خالفها. واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى. وقوله وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، يعني متى ما حصل لك ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، ففيه تعميم. قال قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما فهمه، فهي زيادة شاذة. هذه الزيادة وإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك زيادة شاذة. وقد أعل هنا ابن تيمية رحمه تعالى بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة، وهو أحفظ من روى هذا الحديث. ثم لو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فضلا عن الاستغاثة به، لاحتمال أن يكون معنى قولي فافعل مثل ذلك يعني في حياتي متى ما حصلت لك حاجة وأنا حي فتعال واطلب مني أدعو إلى آخره. هذا الاحتمال الذي يحمل على لو صحت هذه اللفظة، ويحمل على أنه على أن قوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك على أنه في حياته، لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به. هذه الزيادة الأولى ولا تصح. أما الزيادة الثانية وهي قصة الرجل مع عثمان بن حنيف التي اعتمد العراقي هنا، وكذلك خدنه في مصباح كما ذكره في مصباح الظلام، وهي قصة الرجل مع عثمان بن عفان وتوسله به صلى الله عليه وسلم بعد موته حتى قضى له حاجته، وأخرجها الطبراني في المعجم الصغير والكبير، فهي قصة ضعيفة منكرة كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى فيها ثلاث علل. فهي قصة ضعيفة منكرة، اختصارا نقول لضعف حفظ المتفرد بها أو شبيب بن سعيد كما مر مفصلا في قاعدة جليلة، وثانيا الاختلاف عليه فيها، وثالثا مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث. ثلاث علل. أولا لضعف حفظ المتفرد بها أو شبيب بن سعيد، ثانيا الاختلاف عليه فيها، وثالثا مخالفته للثقات الذين لم يذكروها فيه في الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة ويضعفها صحح أصل الحديث، لكنه ضعف هذه الزيادة، ليس بلازم إذا صحح أصل الحديث أن يقبل كل زيادة، وإنما أعلها رحمه الله تعالى مع تصحيح لأصل الحديث. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة إن لم تكن فيها حجة، لم تكن فيها حجة. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أقصى ما يمكن أن يستفاد من هذه القصة أن يكون عثمان بن حنيف ظن من عند نفسه اجتهد أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، لأنه لم يقل ماذا يا محمد إلى آخره، وإنما علمه بعضا من الدعاء وترك بعضا. والسنة ما هي؟ أن يأتي بالدعاء كاملا وأن يكون الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف الأمران تتميم وإتمام الدعاء، وثانيا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، فظن عثمان جواز استعمال بعض الدعاء وعلمه هذا الرجل، مع كون قد أسقط منه شيئا من أسقط من الدعاء شيئا يتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني إلى آخرين. قال ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. إذن هما ظنان، ظن الأول تبعيض الدعاء، والدعاء معلوم أنه من الألفاظ التعبدية التي ينبغي الإتيان بها بكمالها وتمامها، وقد بعض هذا أولا وفيه مخالفة. وثانيا أنه ظن أن ذلك يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظن ثاني كذلك. ولفظ الحديث يناقض ذلك، يعني يرد عليه، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه فيه، لابد من ذلك. وهنا لم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكيف يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فشفعه فيه؟ هذا كلام باطل لا معنى له. وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم، أن يكون حيا المسؤول الذي يطلب منه الدعاء، يشترط في ذلك أن يكون حيا، أن يكون حيا حاضرا قادرا على ما يسأل. قال: فهذه الزيادة فيها عدة علل. انفراد هذا بها، هذا أراد به شبيب بن سعيد، انفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه، وهذا معنى الشذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وإعراض أهل السنن عنها، إعراض أهل السنن عنها، يعني من أخرج الحديث كالترمذي والنسائي وابن ماجه لم يذكر هذه القصة، وإنما ذكروا أصل الحديث، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد علموا بهذه القصة ومع ذلك أعرضوا عنها، وهذا يدل على تضعيفهم لها. قال: واضطراب لفظها، اضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها، فلا حجة فيها. واحدة من هذه العلة الكافية، واحدة من هذه العلة الكافية في ماذا؟ في الطعن في الرواية، لا سيما إذا كانت مخالفة، كما مر معنا فيما يتعلق بكلام الشيخ سليمان السحمان وغيره وكلام الشيخ حمد المعمر، أن هذا الحديث الذي هو الأصل حديث الأعمى أنه مخالف للأصول على المعنى الذي يفهمه العراقي وغيره، نقول هذا مخالف للأصول يكفي. وقد ذكروا أن من شرط صحة الحديث ألا يكون شاذا، والشذوذ تارة يكون في السند وتارة يكون في المعنى، ومن الشذوذ في المعنى أن يكون مخالفا لأصل مجمع عليه، يكفي بهذا، نسقط الحديث من أصل، ولو كان ماذا؟ لو لم تجد علة يمكن أن يسند إليها التضعيف فيما يتعلق بالسند. ونرجع إلى ماذا؟ إلى المتن، لأن الطعن عند أئمة الحديث في النوعين يجتمعان ويفترقان، صحيح؟ يجتمعان فيطعن في السند والمتن معا، ويفترقان أن يطعن في السند فقط دون المتن، أو بالعكس أن يطعن في المتن دون السند، وهذا منها كل حديث. ولذلك مر معنا كلام الشاطبي أن كل دليل لا يكون سالما من الاشتباه وإيضاح المعنى لا يصح أن يكون دليلا شرعيا، فلا يتمسك به، لا سيما إذا كان مخالفا للأصول، لا يمكن أن يعارض الأصول الكلية بدليل جزئي البتة، فلو وجد فهذا الجزئي باطل لابد من إبطاله، ولو لم يمكن إبطاله من جهة السند أو المتن يحمل على معنى يوافق الأصول، وهذا القصة كذلك. ولذلك قال هنا: هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونه ثابتة فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. وهنا جعل العراقي ماذا الاعتماد؟ قال: هذا راوي حديث الأعمى وقد عمل به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: العبرة بماذا؟ العبرة بما روى لا بما فهمه، العبرة بما روى لا بما فهم، إلا في حالة واحدة، إذا فسر لفظا في الحديث تفسير الصحابي لنص سواء كان آية أو حديثا ليس كفهمه، يختلفان. ولذلك لم يختلف أهل العلم فيما يتعلق بفهم الصحابي من آية أو حديث أن يكون له حكم الرفع، وإنما اختلفوا إذا فسر آية أو حديث هل يكون له حكم الرفع أم لا، مسألة خلافية بين أهل الحديث. ففرق بين أن يفهم الصحابي وبين أن ينقل لفظا يفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه، لا إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه، يعني قد نعتمد فهمه نأخذ به نستأنس، وقد لا نستأنس به، لا سيما إذا كان مخالفا للنص بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت عليه الصلاة والسلام ولم يدعو له ولم يشفع؟ يقول اللهم شفعه فيه، هذا كذب وهذا لا معنى له، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أسقط بعض ما ورد فيه قصة الأعمى، وهذا ضده. لو تأمل العراقي كان يحسن التأمل، لو تأمل ما ذكره لعلم ماذا؟ أن عثمان بن حنيف لم يأتي بكامل الدعاء، وإنما ذكر بعضا وترك بعضا، والحجة فيما تركه لو صح سلال العراقي، الحجة فيما تركه عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يفقه ما يقول. قال: مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعوا فيه، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موتي فشفعوا فيه لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة. وهذه من القواعد المهمة الكلية التي ينبغي اعتمادها وفهمها وتردادها وتكرارها وإعمالها، أن مثل هذه النقول لو صحت، هذا باب التسليم والتنزل، لو صحت لا تثبت به شريعة. لما؟ لأننا لسنا مكلفين بأحد الصحابة، وإنما نحن مكلفون بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة أو ما كان عليه جماهير الصحابة. أما أن ينقل قول واحد عن صحابي ويخالف نصا أو يخالف غيره من الصحابة فلسنا مأمورين به هذا باتباعه، ولذا قال لم تثبت به شريعة، يعني لا يقال هذا مأمور به أمر إيجاب ولا استحباب. وهذا يفيدك في كثير من النقول التي تنقل عن بعض الصحابة ويكون فيها شيء من المخالفة للنص. ومثل هذا لا تثبت به الشريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غير من الصحابة عليه، يعني قد يكون ماذا؟ إجماع، يعني ينتقل من الأحاد قول الأحاد إلى أن يتصف بالإجماع ولو كان واحدا. إذا علمنا أنه لم يخالف واشتهر قوله جاء ما يتعلق بالإجماع السكوت فصار حجة، إذن صار له وصف آخر، لكن قول الصحابي من حيث، ولذا قال ماذا هنا رحمه الله؟ قال كسائل ما ينقل عن أحد الصحابة، عن أحد الصحابة بمعنى أنه لم ينتقل إلى وصف الإجماع، لأنه قد ينقل عن أحد الصحابة ويقول ماذا؟ أجمع الصحابة على ذلك، ليس عندنا إلا قول ابن عباس، حين يقول أجمع الصحابة على هذا القول. طيب هذا أحد الصحابة يصدق عليه هذا القول؟ قل لا، أحد الصحابة قد يتصف بوصف آخر زيادة عليه، وهو إذا تحقق أنه قد اشتهر ولم يعلم له مخالف وصار إجماعا، وإذا لم يشتهر أو كان مخالفا حينئذ لا يكون إجماعا، فرجع إلى الوصف الأصلي. قال أو التحريمات إذا لم يوافقه غير من الصحابة عليه، وإذا كان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله ورسوله، إلى أن قال فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تأتي الحجة، ولذلك قال في كل ما تفرد به صحابي حينئذ نرده إلى الكتاب والسنة، ولا إشكال في هذا، ليس في تنقص للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الأصل في أحد الصحابة ألا يكون معصوما، وإذا لم يكن معصوما فالخطأ وارد سواء كان في الفهم أو الاحتجاج أو القياس أو نحو ذلك. ثم قال ابن تيمية ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غير من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، هذين القيدين. ولذلك قد يطلق بعض الناس اليوم مثلا هل قول الصحابي حجة أم لا، ليس على إطلاقه، لابد من تحرير محل النزاع، ما هو؟ إذا كان قول الصحابي يخالف نصا فالأصل ماذا؟ اتباع النص ولا نلتفت قول الصحابي، إذا خالفه غيره حينئذ فردوه إلى الله والرسول، جاء ماذا؟ جاء النص، إذا لابد من الموازنة باعتبار ماذا؟ النص، نرده للكتاب والسنة. أما إذا لم يخالف غيره ولم يخالف نصا حينئذ جاء ما يتعلق به هل قول الصحابي حجة أو لا، أو لا يكون حجة. انتبه لهذا، لأن كثير من الناس قد يحتجوا بمسائل هي مخالفة للنص وإذا أوردت تعليق هذا أثر عن ابن عمر، هل كل ما أثر عن ابن عمر يكون حجة؟ الجواب لا، ليس كل ما أثر، بل لو أثر عن أبي بكر لا يلزم من ذلك أن يكون حجة، لو كان فيه مخالفة لابد من النظر هل خالف نصا أم لا، هل خالفه غيره من الصحابة أم لا، فينظر فيه بهذا الاعتبار. فكلما وجد نص في المسألة فالنص مقدم، إلا إذا كان هناك فهم لبعض ألفاظه أو تنزيلاته فينظر فيه بهذا الاعتبار. قال: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غير من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، إلى أن قال: ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم، بل لا نزاع عندهم بهذا، لا نزاع أن الصحابي إذا خالف النص ألا يلتفت لقوله، وليس هذا فيه طعن فيه بالصحابة. وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان ابن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر خالفوا، ورد من خالفه، بل جماهير الصحابة لو سلم هو لا يصح، هو يرد على المخالف. يعني بعض الناس قد ينظر مثل هذا الكلام يقول تيمية أقره، لا لم يقره، وإنما ذكر ذلك باعتبار ماذا؟ التنزل والتسليم. ولذلك إذا نظرت في كلام عالم لابد أن تنظر فيما قبله، قد يكون ذكر أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر هذا بحثا، وفرق بين أن يذكر بحثا وبين أن يذكر ماذا؟ إقرارا. إذا أقره معناه قد سلم به، وهذا إذا نص عليه فلا إشكال أو ينظر فيه في حاله، وأما إذا ذكره بحثا فقد يكون من قبيل التنزل. فالظاهر كلامه هنا الذي لم يلتفت إلى كلامه السابق يقول متمية قرر القصة، وهذا ليس كذلك. قال: فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد موته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك، يعني فرق أو لا فرق، كنا يعني في الزمن الماضي، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لو كان باقيا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هل يعدل عمر رضي الله تعالى عنه عن الأفضل إلى المفضول؟ هذا لا شك أنه تجهيل للصحابة، تجهيل للصحابة، لا سيما لم يعلم مخالف لعمر رضي الله تعالى، فهذا إجماع، بل هو أعلى درجات الإجماعات الإقرارية. قال: فيسقون، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، لم يعلم مخالف البتة، ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، لأن الإجماع الإقراري فيه كلام عند أهل الأصول، يعني فيه قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، والثاني هو الأكثر. قال: ودعا بمثل معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد ابن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمه عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم قد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته، فكيف بسؤاله من دون الله تعالى من باب أولى وأحرى. قال: وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة، جاء ماذا؟ كر عليه مرة أخرى، فيستدل به هذا الحديث على تأييد فعل عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء: قل اللهم شفع فيا. وإذا قدر أن بعض الصحابة جعل ماذا؟ فيما سبق كأن ظاهر كلامه أن قصة عثمان بن حنيف ثابتة، وهنا قال: إذا قدر أن بعض الصحابة اجتهد وفهم إلى آخره، إذا لم يثبت عنده، لأن التقدير هذا على سبيل التنزل، هو ليس بثابت، لكن لو سلمنا. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه، وترك سائره المتضمنة للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقل ما يمكن أن يكون لو صحت هذه القصة أن يكون الخلاف سائغا، وأن يكون جماهير الصحابة على مخالفة عثمان بن حنيف، وأيهما أولى بالاعتبار؟ موافقة الجماهير، لا سيما مع وجود النص الدال على صحة قوله، فصار قول عثمان حينئذ ماذا؟ باطنا. قال رحمه الله: كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر كعثمان مثلا لو قدر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له، والله أعلم. تا كلام رحمه تعالى، قد بسط الكلام أكثر من ذلك في قاعدة جليلة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير عند شرح قول مصنف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: الثالث فيما يتعلق بحديث الأعمى مع القصة، إن قلنا بتقدير ثبوتهم، ما تدعوا قلنا ماذا؟ لا يرون صحة الحديث من أصله، يرونه باطل، أولا لكونه من حيث السند، وثانيا من حيث مخالفة القواعد والأصول العامة، ويكفي الثاني في الطعن في الحديث. إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، اختلف تعبير عن ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن ابن تيمية واجه أقواما يستدلون بالحديث على التوسل البدعي، وأئمة الدعوة واجهوا أقواما يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ على الشرك الأكبر، ولابد من النظر في المخالفة. وإذا كنت أنت تخاطب من يستدل به على التوسل البدعي فحبذا بكلام تيمية رحمه الله تعالى، وإذا كنت تخاطب من يستدل به على إباحة الشرك الأكبر فحبذا بكلام أئمة الدعوة، لأنه صريح. قال رحمه الله تعالى: على دعاء الميت والغائب غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه أو توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ أين هذا؟ يعني كونه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله سببا، جعله سأل من؟ سأل الله تعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا. هذا الذي يدعو الميت دعا من؟ دعا الميت ولم يدعو الله تعالى، فكيف تقيس هذا على ذاك؟ هذا من أبطل الباطل. فرق بين النوعين؟ قل نعم، فرق بين النوعين. فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منهم، وهذا يسأل ماذا؟ يسأل من الميت. قال: والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله. يعني كونه توسلا بدعيا ما وقع في الشرك الأكبر، لماذا؟ لأن الشرك الأكبر فيه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهنا لم يدعو غير الله تعالى بل دعا الله تعالى وأخلص الدعاء لله تعالى، بقي ما يتعلق بماذا؟ بالوسائل، فاتخذ وسيلة ليست مشروعة وهي التوسل بالذات، إذن هو مخلص لا إشكال فيه، لم يقع في الشرك الأكبر. لكن هذا المشرك قد وقع في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى، سأل من الميت، وهذا هو عين الشرك الأكبر. فكيف يفسر هذا بذاك؟ كيف يستدل بهذا الحديث على إجازة أو تجويز الاستغاثة بالأموات؟ وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه، والأول بذاته هذا عرفناه بدعا. وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله، شريكا لله، عبدا غير الله تعالى، فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء. فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف القصة هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد، يا محمد، هذه يجعلون أئمة الدعوة من أشد ما ينكر في الحديث. ولذلك قيل لو سلم بتصحيح الحديث هذه الكلمة باطنة، ولا يوجهون بتوجيه ابن تيمية رحمه تعالى إلا نقلا فقط، من باب التنزل، لأن للخصم له أن يدخل مدخلا كما دخل ماذا؟ العراقي، هم يريدون قطع المسألة من جذورها، وهذا أحسن. قال رحمه الله: إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وهذا قادر على أن يعطيه ما أراد. قال: إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جاء إلى ماذا؟ تعليل ابن تيمية رحمه تعالى. الرابع أنهم زعموا أنه دليل على جهة التعميم هنا، الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت. إذن لو سلمنا بهذا النص وأنه صحيح وأن فهم عثمان بن حنيف في محله لكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أنت تعمم تأتي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي؟ أين الجامع؟ هذا نبي منتصب بصفة النبوة وهذا ليس بنبي، قياس مع الفارغ. فلو ثبت فيكون ماذا؟ خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا تنزلا، تبي قال أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت وصالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فضلا عن غيره، ولا في حياته فيما لا يقدر عليهم. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق. ما هو الفارق؟ هذا نبي له وصف النبوة وهذا ليس بنبي، قياس إنما يكون ماذا؟ نبي على نبي، رسول على رسول، ولي على ولي. أما أن تقيس وليا ليس نبيا على نبي، هذا قياس مع الفارق وهو باطل بالإجماع صادم للنص. إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه، فبطل قياس بنفس مذهبه، وهذا من قبيل التنزل. يعني الكلام في القياس قد يقول قائل ليس عندنا هنا مسألة تتعلق بالقياس، قل لا، هو يتنزل مع المخالف، والمخالف هنا عنده الباب مفتوح، ما دام انه يحتج بالمنامات والخرافات من باب اولى ماذا؟ ان يحتج بالقياس، لانه في الجمله دليل شرعي. هذا كله من قبيل التنزل مع المخالف. وقال ابن السحمان رحمه الله تعالى في الصواعق المرسله صفحه 167: ثم اعلم ان هذا الحديث مخالف لعمل الصحابه رضي الله عنهم، واذا كان كذلك دل على انه لم يثبت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما دعوة هؤلاء الغلاة، يعني به ابن جرجيس، أن الصحابة استعملوا هذا الدعاء، هكذا عبر العراقي كما مر، نجيب أن الدعاء هذا قد استعمله الصحابة، كذا الصحابة يعني كل الصحابة والتابعون أيضا بعد وفاته لقضاء حوائجهم. فرد عليهم السحمان رحمه الله تعالى قال: وأما دعوة هؤلاء الغلاة أن الصحابة استعملوا هذا الدعاء بعد وفاته فإن هذا مما يعلم بالضرورة أنه من الكذب على الصحابة، أو كذلك لا شك أنه لو صحت قصة عثمان فهو خاص به ظنا، ودلت الأدلة على بطلان هذا الظن، نصوص، وثانيا فهم الصحابة هم أجل من عثمان بن حنيف، إذن هذا الظن فاسد باطل، وهذا اجتهاد ليس في محله، فكيف ينسب إلى عموم الصحابة عموم التابعين؟ هذا من الكذب الصريح الواضح البين. قال: من الكذب على الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا الاستعمال صحيحا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. كيف ينسب إلى الصحابة وليس عندك دليل على أن الصحابة قد فعلوا ذلك؟ ولو كان هذا جائزا وسائغا وقد فعل لا كانت الهمم، يعني العلم وما يقتضيه أن ينقل مثل هذا العمل، لكنه لم ينقل، فدل على عدمه، لم يكن. إذا لم ينقل الشيء نستدل به على ماذا؟ على أنه لم يقع، هكذا في الجملة. ولو كان هذا الاستعمال صحيحا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ولما عدل الفاروق للتوسل بدعاء العباس ومعاوية بيزيد ابن الأسود الجرش، ولكان يمكنهم لو كان هذا الحديث صحيحا معروفا عندهم أن يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلبون من العباس أن يدعو لهم. ومما يوضح لك الأمر أن هذا الحديث غير صحيح أن رواته مختلفون في متنه وسنده، أقصد الحديث من أصله، حديث من أصله، مع أنه لم يذكر في شيء من الكتب المعتمدة، وإنما ذكره مثل البيهقي والطبراني والترمذي وأبي نعيم، وهؤلاء يذكرون مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على وجه التنبيه. وقد رأى علماء الإسلام الجهابذة النقاد ظلمات الوضع لائحة عليه فأعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه والله أعلم. هذا ما يتعلق بكلامة الدعوة النجدية في الدليل الثاني الذي ذكره العراقي هنا فيما يتعلق بالقصة الزائدة على أصل الحديث، لئلا يحتج محتج بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى صح أصل الحديث لكنه ضعف هذه الزيادة. قال هنا الألوسي رحمه الله تعالى: والجواب إن في سند هذا الحديث مقالا، مقالا يعني قولا، مقال مصدر ميمي بمعنى القول. إن في سند هذا أي حديث، هل يريد أصل الحديث أو يريد الزيادة؟ الظاهر مما سيأتي الثاني، أنه قصد الزيادة، القصة يعني. إن في سند هذا الحديث مقالا، ظاهر كلامي كما سيأتي يريد به ما يتعلق به بالقصة. مقالا أي قولا أي طعنا، قول هنا فيه قول معناه ماذا؟ هناك من ضعف وطعن فيه، كما اعترف به العراقي نفسه، اعترف به. لكن هذا عندهم مثل هذا الحديث ولو كان فيها شيء من الضعف استدلوا بها، كما مر معنا الحديث الضعيف هذا عند العراقي في منهاج التأسيس أنه قد يصلح عمدة فيه في هذا الباب. كما اعترف به العراقي نفسه، بل قال بعضهم إن أمارات الوضع، علامات الوضع لائحة عليهم، فكيف يعارض به جميع كتاب الله تعالى؟ هنا جاءت ماذا؟ ما يتعلق بالجزئي، لو صح جزئي يعارض أصلا كليا، لا سيما كما ذكر هنا جميع كتاب الله، لأن القرآن كله في بيان التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد، فكيف يأتي جزئي ما فيه من كلام في السند أو في المتن ثم يجعل ماذا؟ معارضا لهذه النصوص كلها. مباشرة يقول هذا باطل قبل أن تنظر. لو قال عندي حجة، هكذا عندي حجة على جواز سؤال الموتى، قل له قبل أن تذكر هذه الحجة باطلة. هل يقول، هل يصح أن يقول قائل أنت ما أنصفت، لابد أن تنظر في دليل المخالف، أين الإنصاف إلى آخره؟ قل لا، ليس بلازم، ليس بلازم، ذاك في المسائل التي هي قابلة للنقاش ننزل إلى الميدان ونتناظر إلى آخره، لكن هذه المسألة ليس فيها جدال الأصل، ليس فيها جدال. سؤال الموتى هذا شرك أكبر لا نزاع فيه البتة، ولا يحدث نفسه أن ثمها يمكن أن يأتي شيء يخالفه، لو حصل شيء هذا خطير على عقيدتي تبه. فهذه المسائل ليس فيها نزاع البتة، ولا تحتمل أن يحدث نفسه أن يمكن أن يكون عندهم شيء من الأدلة الصحيحة. فقوله فكيف يعارض، هذا بيان لمنهج، وليت طلبة العلم اليوم يتمسكون عمليا، أما الدعوة هذا كل ندعيها، الجزئي لا يعارض الكلي، والدليل الشرعي ليس هو مطلق الدليل، صحيح؟ عندنا دليل كل يستدل، العراقي يأتي هذا كل أدلة، عنده 50 دليل على ماذا؟ على جواز الاستغاثة. إذن هي أدلة باعتباره يستدل بها، لكن هل هي أدلة شرعية؟ الجواب لا، ولا يكفي أن يأتي هذا حديث صحيح وليس بدليل شرعي، حديث الأعمى مثلا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى دليل صحيح وليس بماذا؟ وليس بدليل شرعي، فرق بين هذا وذاك. بل لو استدل سيأتي ماذا؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخره يستدل بها، نقول هذا ليس بدليل شرعي. قد يأتي بعض طلبة العلم المبتدئين كيف تنكر القرآن؟ لا، لا ننكر القرآن لا شك بذلك، لكن هل هذا يصرح أن يستدل به على إثبات ما ادعاه؟ الجواب لا، دليل الشرع لابد من المطابقة بين اللفظ وبين ماذا؟ بين المدلول. ثم إذا كان ثم معارضة عندنا ماذا؟ عندنا أصول نعتمدها ونرجح بين الأمرين إذا كانت المسألة قابلة للمعارضة، فكيف مثل هذه المسائل؟ فقوله هنا هذا فيه إشارة، فيه تأصيل، وكما ذكرت لك اعتني بهذه المسائل، قراءة العلم ليست بالمفردات والجزئيات، قد تقرأ حديثين وتذهب وأنت تكمل الكتاب، ليس بلازم أن تتم الكتاب إلى آخره، لكن خذ الأصول، إذا استدل مستدل لابد أن تنظر قبل أن تنظر في ما احتج به، هل هذا دليل شرعي أم لا؟ إذ ليس كل دليل يكون دليلا شرعيا، ليس كل دليل يعني يأتي به المخالف يكون دليلا شرعيا، وإلا الجهمية يستدلون عندهم أدلة قطع النظر عن كونه شرعية وعقلية، نقلية وعقلية، المعتزلة يستدلون، والأشاعر، كل صاحب بدعة يستدل على ماذا؟ على بدعتي أو على كفري أو على ما ادعاه بدليل يظن أنه دليل شرعي، والمسكين يظن أنه قد استدل بشيء يصح أن يتمسك به. فكيف يعارض إن ثم معارضة؟ والمعارضة لا تصح إلا في الظنيات، معارضة لا تكون إلا في الظنيات، أما قطعي فلا يعارض. ولذلك مر معنا أن التعارض قد يكون بين قطعي وقطعي ولا وجود له، لا في النقليات ولا في العقليات. فإن تصور شخص ما أن ثم تعارضا بين قطعي وقطعي، هذا عنده فساد في حكمه على ماذا؟ على أحد الدليلين بكونه قطعيا، إما هذا وإما ذاك. أما قطعي وظني كما هو الشأن هنا، هذا لا تعارض بينهما. عند أصحاب الترجيحات في كتب الأصول وغيرها، وابن تيمية قرر ذلك في مواضع عديدة، إذا جاء قطعي كدلالة التوحيد وتحريم الاستغاثة، وجاء ظني لو صح لا تعارض. لماذا؟ لأننا نستدل بهذا الأصل والقاعدة والدليل القطعي على بطلانه، ويكفينا هذا. ولذلك قلت لك ماذا؟ إذا قال أنا عندي أدلة، قل دعها، لست في حاجة إلى أن أنظر فيها، ليس عندي وقت، لأن هذه المسألة ليس فيها كلام البتة. ومثل تكفير المشركين عباد القبور، هذه لا تحتاج إلى أن الإنسان ينظر فيها في أدلة المخالفين. كلما ألف كتاب لابد أن تنظر فيها، هل قرأت في كتاب فلان وفلان عاد طبعه مرة ثانية إلى آخره؟ قل ليس بلازم، الزيادات هذه زيادة في الضلال والبعد على الكتاب والسنة، ليس به جديد البتة، فليزد ما شاء. قل زاد 50 صفحة، فليزد 1000 صفحة، كلها ماذا؟ زيادات في البعد والضلال. قال رحمه الله: فكيف يعارض، تبي كلمة معا هذه ضعت تحت خط، فكيف يعارض، هذا التعجب هنا، استفهام لي للتعجب والاستبعاد، فكيف يعارض به بهذا الحديث الذي فيه مقال، يعارض به جميع كتاب الله تعالى، الله أكبر، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن عندنا ماذا؟ عندنا كتاب، بل جميع الكتاب، وعندنا جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا عمل أصحابه. هنا الإضافة تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وهل سمعت أحدا، هذا استدلال بفهم السلف، هل سمعت أحدا منهم جاء إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى قبره الشريف فطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وهم حريصون على مثل هذه المثوبات، مثوبات جمع مثوبة، التي محل الثواب عن الطاعات، لا سيما والنفوس مولعة متعلقة بقضاء حوائجها تتشبث بكل ما تقدر عليه، يعني تتعلق، فلو صح عند أحدهم أدنى شيء من ذلك لرأيت أصحابه يتناوبون قبره الشريف في حوائجهم زمرا زمرا، يعني جماعات، ومثل ذلك تتوفر الدواعي على نقله، ولا وسع الله طريقا لم يتسع للصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين. هذا من أنفس ما يستدل به في جميع المسائل، هذا الدليل عام في كل بدعة، كل بدعة تأتي، حتى لو كنت تجادل أشعريا ائتي بمثل هذا الكلام، لأن هذا دليل عام ينسف ماذا؟ كل بدعة يتمسك بها متمسك، لسيما هذه الأصول العامة ما يتعلق به التوحيد، سواء كان التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات إلى آخره، وكذلك أضادها من الشرك الأكبر فيها الربوبية والألوهية والشرك في الأسماء والصفات. هذا الدليل صالح أن ينسف به كل بدعة، استدلال بالكتاب العموم، ثانيا السنة، ثالثا عمل الصحابة، هل فهم أحد من الصحابة هذا المعنى؟ الجواب لا. وهذا معنى ما يقال دائما: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. سلف الأمة هذا لا إشكال فيه، ليس المراد به أن يتعلق بأحد عن السلف كما يفعل بعض الناس، يأخذ من لحياته قال ابن عمر، قل لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تنظر في ماذا؟ فيما عليه جمهور السلف، وهذا الذي يعنون له فهم سلف الأمة باعتبار فهم النصوص، وليس المراد أنه يجتهد في مسائل وتستدل به، ليست أحد الأقوال المنقولة عن السلف، وليست الاجتهادات القابلة للمنازعة، وإنما ينظر فيه بهذا الاعتبار: كتاب، سنة، عمل الصحابة، عمل الصحابة بما فهموه من الكتاب والسنة، أفراد الأحاد التي تنقل عن بعض الصحابة في المسائل المتعلقة بالإجابات كما قال ابن تيمية، والأمور المباحة والمحرمة إلى آخره، هذه قد تكون قابلة للنزاع. فرق بين جمهور الصحابة، جميع الصحابة، أحاد الصحابة. أحاد الصحابة هنا تضع ماذا؟ خطين، ليس خطا واحد. إذا نقل عن أحاد الصحابة تنظر فيه، تنظر فيه، لا يصلح ماذا؟ أن يكون متمسكا مطلقا، إنما تنظر إلى الدليل فقط. نعم، كان ابن عمر يأتي القبر المكرم هكذا يقول، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، يعني لم يدعو، هذا إذا كنت متعسيا بابن عمر تفعل كما فعل ابن عمر فقط، لكن خالفه كما مر معنا ماذا؟ خالفه جماهير الصحابة، لم ينقل عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر. وكذلك أنس وغيره ثبوت عن أنس يحتاج. فإذا أراد الدعاء استقبلوا القبلة، أراد الدعاء هذا يحتاج، عمر ما كان يدعو عند القبر إنما يسلم وينصرف. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة، ومر معنا هذا في التوسل وسيلة. ثم قال الألوسي رحمه الله: واعلم أن ما يظن أنه وجد له يعني الحديث الفرد، يعني به حديث الفرد، لأن المتابعة والموافق إنما تذكر في هذا الموضع. لو كان هذا الحديث فردا وجد له موافق متابعة أو شاهد لا يقبل مطلقا، هذا الذي يريد. واعلم أن ما يظن أنه وجد له، بمعنى أنه ظن كونه فردا أولا، موافق ولو معنى من رواية صحابي، فذلك الموافق هو المتابع. والمتابعة إن كانت للراوي نفسه فهي التامة، وإن كانت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. متابعة تامة متابعة قاصرة اصطلحت عند أرباب الحديث. وكل منهما من التامة والقاصرة يفيد التقوية، يفيد التقوية يعني قوة ما رواه ذلك الراوي. وإن وجد متن يشبهه ولو في المعنى من رواية الصحابي آخر، إذن الأول اشترط فيه ماذا؟ اتفاق في الصحابة مخرج، والثاني ولو كان من صحابي آخر فاختلف الوصف، الأول يسمى ماذا؟ متابعة أو متابع، والثاني يسمى شاهدا، فهو الشاهد. وتتبع الطريق هو الاعتبار، تتبع الطريق يعني ماذا؟ البحث في الجوامع والمسانيد هل له موافق أم لا إلى آخره، طرائق المحدثين يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. ولا شيء مما ذكر بين الحديثين اللذين أوردهما العراقي فيكون مردودا لا محل، يعني ليس له موافق ولا شاهد. ونحن قد لا نحتاج إلى مثل هذا، لا نحتاج لا إلى مثل هذا، لأن النظر هنا باعتبار صحة السند أولا، وثانيا باعتبار دلالته. ولا شيء مما ذكر يعني من إثبات شاهد أو متابع بين الحديثين اللذين أوردهما العراقي، حديثين أراد الأصل والثاني ما يتعلق به بالقصة، فيكون مردودا لا محالة. لأن المردود إما أن يكون رده لسقط من السند، لسقط أو طعن، أو طعن في راوي، نعم، إما أن يكون رده لسقط من السند أو طعن في راوي كما نبى عليه الأصوليون. وهل الحديث كذلك؟ الحديث هذه عبارة التي ذكرها هنا عبارة ابن حجر في النخبة وشرحها. وقوله هنا: ولا شيء مما ذكر بين الحديثين الذين أورده العراقي يكون مردودا، على يريد ماذا؟ طعن في الحديثين. فيما سبق ماذا؟ إن في سند هذا الحديث مقالا، في آخر النص ذكر ما يتعلق بالقصة، وهنا في ظاهر كلامه ماذا؟ حديث الأعمى. على كل هو هذا وذاك طعن موجود. قال المصنف: قول العراقي وما ذكره بعضهم من أن هذا الحديث في سنده مقال يجاب بأن الحديث صحيح لا بأس به، يعني صح الحديث، مردود. فقول عراقي مردود، جعل أول السطر الأول أن تكون ماذا؟ خبر. هذه فقول عراقي مردود، صحيح مبتدا وخبر، مردود لا تكون في أول السطر. مردود لما سمعت سابقا، وادعاؤه صحة الحديث دعوى بلا دليل، دعوى بلا دليل، يعني احتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. ثم لو ثبت الحديث فيوجه على توجيه السابق. ونسبة تصحيحه، تصحيح الحديث، إلى البيهقي والطبراني لا أصل لها، هذا إن أراد باعتبار أصل الحديث الذي هو حديث الأعمى فلا صحح، نقله ابن تيمية وغيره. وأما إن عانى القصة فنعم، نسبته إلى البيهقي ليست صحيحة لأنه لم يذكر أصل القصة، لم يذكر القصة. أو الطبراني، نسبته إلى الطبراني لا تصح. وتصحيح السبكي وابن حجر المكي والسمهودي وأضرابهم لا يعتد به، هؤلاء قبورية لا يعتد بهم، لأن المصححون ما يوافق أهواءهم فلا يلتفت إليهم البتة، كتصحيح أشعري أو جهمي أو معتزلي لشيء يوافق ماذا؟ يوافق بدعته، لا يعتد بهم لأنهم ليسوا من أئمة هذا الشأن، هذا أولا، ثم عقائد فاسدة. فقد رأيت في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، ما نصه، هذا كتاب مهم جدا لعلنا نأتي عليه إن شاء الله تعالى. قال: ورأيت مؤلف هذا الكتاب، يعني السبكي، السبكي الكبير تقي الدين ليس الأبناء التاج وبهاء الدين. ورأيت مؤلف هذا الكتاب يعني السبكي رجلا مماريا من المماراة مجادل، معجبا برأيه، متبعا لهواه، ذاهبا في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة. هذه طعن من أوجه ما يكون، مماريا معجبا برأيه متبعا لهواه. هكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع، ذاهبا في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة. هو أشعري أصلا، يعني على ملة الجهم ابن صفوان، صائرا في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة في الذهن والحجج الداحضة زائلة، وربما خرج عن الإجماع في مواضع لم يسبق إليها، خالف الإجماع. وفهمه فيما يتعلق بالاستغاثة هذا لا شك ماذا؟ أنه إن جوز الاستغاثة فيما نسب إليه، إن كان بعضهم يفهم غير ذلك، جوز الاستغاثة فهو ماذا؟ فهو مخالف للإجماع قطعي، ولم يوافقه أحد من الأئمة عليها، وهي في الجملة لون عجيب وبناء غريب. يعني استدلاله والنظر في الأدلة وتقليبها يختلف عند أهل البدع عن أهل السنة والجماعة. تارة مرة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين، يعني يأتي بالقواعد وتكون حاكمة، هذا مسلك المجتهدين، سواء كانت النتيجة تخالفني أو لا، أنظر في هذا الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار القواعد. قلت لك أن أن كتاب التراجيح يعتبر العمدة في ماذا؟ فيما يتعلق بهذه الأصول والقواعد. فإذا نظرت في مسألة وردت أن تعرض تقول مثلا قول الصحابي أو غيره يرد إلى الكتاب والسنة، طيب كيف يرد إلى الكتاب والسنة؟ هكذا بالعقل بالهوى اختار كما شئت، أو عندنا قواعد وأصول نسير عليها؟ هو الثاني، هذا هو مسلك المجتهدين. وقد يصيب في ترتيب القواعد والأصول، قد لا يصيب، وليس كل مجتهد ماذا؟ ليس كل مجتهد مصيبا، لكن المراد هنا ماذا؟ مسلك المجتهدين بأن يتبع ما تقرر، فلا يأتي عند قاعدة يجيب عنها وهي تتنزل على ما على مدعاه. لا شك أن هذا من الهوى. قال تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين، لا سيما هو يعتبر من كبار الأصوليين، لا شك في هذا، لو كفرته لا لا لا تظلمه وتقول ماذا؟ ليس من الأصوليين، لا بل هو من الأصوليين، بل هو من كبار الأصوليين، هو وابنه تاج الدين. لكن لا يكفي، قلنا فيما سبق كونه أصوليا، كونه ألف في التفسير، ألف في الحديث، محدثا مفسرا، لا يلزم من ذلك إثبات وصف الإسلام فضلا عن السنة. لكن إذا بدعت أو فسقت أو كفرت، لا يلزم من ذلك أن تنفي، قل لا يفهم في التفسير، هذا جاهل، أو هذا ليس بأصولي، لا، ظلم لا يجوز، محرم حتى مع الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وهذا مع كفار. وإذا كان هذا كافرا الحكم داخل في نص الآية العموم يشمله. على كل قول هنا يقويه مسلك ويقويه، تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين، يعني يسير على القواعد والأصول العامة، فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد، هذا من إنصافي عبد الهادي، فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد، يعني اجتهد على الطريقة المعهودة عند أهل العلم لكنه لم يصب، إذ ليس كل من رتب القواعد والأصول عند الأصوليين أو في باب التراجيح يكون ماذا؟ يكون مصيبا، وإلا اقتضى أن كل مجتهد مصيب، وليس كذلك. ومرة أخرى غير السابقة يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من جملة المقلدين، تارة يكون مجتهدا فيجتهد، وتارة يكون ماذا؟ يكون مقلدا. إذا ضيق عليه وليس عنده جواب، ويعلم أن القواعد والأصول عامة هذه نتيجتها تفضي إلى موافقة المخالف، قال لا، أنا أقلد من سبق، أنا لا أخرج عن قولي شيوخي. قال أنه من جملة المقلدين، فيكون من قلده مخطئا في ذلك الاعتقاد، من قلده سواء هو المقلد لغيره أو من اتبعه، هذا مع أنه إن ذكر حديثا مرفوعا، هذا مع أنه إذا إن ذكر حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا وهو غير ثابت قبله إذا كان موافقا لهواه، وهذا شأن البدع، وإن كان ثابتا رده إما بتأويل أو غيره. وهم يسلكون ذلك فيما يتعلق بالأسماء والصفات، القرآن كله عندهم ماذا؟ كله مؤول مجاز أو إلى آخره، والسنة كذلك أحد لا تقبل، متواتر قالوا لابد من تأويله، وصار العقل حاكما على الكتاب والسنة، العقل مقدم على النقل. هذا قانون وضعي، بعض الناس يجادل في هذا قانون وضعي، يعني يعتبر من التسنين والتشريع. فإذا كنت تكفر بقانون الوضعي ولو كان واحد لزمك، هنا لا فرق بينهما. وأما التفريق هذا كون هذا بدعة والمبتدع غير مشرع، هذه من أهوائهم من رؤوسهم لا دليل عليه. كل مبتدع فهو مشرع، رضيت أو لم ترضى، شئت أم أبيت، المبتدع مشرع، مشرع أن يأتي برأي من عنده ثم ينسبه إلى الشرع. هو نفسه اجتماع في البرلمانات ماذا يصنعون؟ يصنعون هذه الطبخة، يأتون إلى كذا ويخالفون الشرع، وقد لا ينسبون المبتدع شر منهم، لأن المبتدع يقول هذا دين الله تعالى. ولذلك العقل مقدم على النقل، يعتقدون هذا هو الدليل الشرعي، دل على هذا أنك تأخذ بالعقل ولا تأخذ به بالنقل. ما هو النقل؟ كتاب والسنة، فصار مقدما عليه. هذا قانون أو ليس بقانون؟ هذا قانون وجد في عهد السلف. المأمون ماذا صنع؟ حكم قوانين وضعية، لابد أن تكون قوانين وضعية فرنسية وأمريكية، وإلا ما صار تحكيما قوانين وضعية، ليس بلازم. تم لهذا، هذا مسائل مهمة جدا لأنه ينبني عليه أحكام. هناك من يفصل في مسائل التشريع من أجل أن ينفرد بأحكام لا تنسحب على السابقين، لئلا يأخذ من أفعال الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومن بعده معاملة لمن خالف مثل هذه المسائل. وإلا هو قانون، ما الفرق بينهما؟ الجهمية والديمقراطية ما الفرق بينهما؟ إيه ما الفرق؟ أعطوني، هي هذا عقيدة وهذا عقيدة، هذا دين وهذا دين، ما الفرق بينهما؟ أما حكم المأمون عقيدة الجهمية وألزم الناس وعاقب من لم يعتقد، وجنوده وعساكره كانوا يضربون الناس بالسجن إلى آخره، هو بعينه لا فرق بينهما، لا فرق بينه. على كل هذا خروج على الأصل، يأتي إن شاء الله تعالى. قال وإن كان ثابتا رده إما بتأويل أو غيره إذا كان مخالفا لهواه، وهذا شأنها البدعة. لكن طالب الحق لا يسير مع الدليل، يسير مع الدليل، لا تعتقد ثم تبحث عن ماذا؟ عن دليل. ولو كنت معتقدا لعقيدة وبقيت عليها 1000 سنة ثم اتضح لك الدليل من الورع والدين وما تفتخر به أنك تعود وترجع، قل لا، هذه مسألة قابلة للنزاع، مسألة قابلة لي للنزاع للنظر. أقل الأحوال أن تقول ماذا؟ أن تعامل المخالف بما يترتب على هذا، بما يترتب على هذا، انتبه لهذا، مسألة كبيرة هذه. قال إذا كان مخالفا لهواه انتهى، يعني النقل عن ابن عبد الهادي. قال الألوسي رحمه الله وأقول وكذلك ابن حجر المكي عامله الله تعالى بعدله، فكم له في كتبه مثل ذلك، سيما كتابه الذي سماه الجوهر المنظم، والسمهودي أدهى وأمر، وكل هؤلاء كانوا من المغالين في الصالحين الداعين إلى عبادتهم مع الله، يعني أهل الشرك. هؤلاء قرروا ماذا؟ قرروا الشرك، جوزوا الشرك، ومن جوز الشرك فهو مشرك. وأما قوله يعني العراقي ولو فرض إلى آخره، ولو فرض أن في سنده مقالا يكون عاضدا للأول، يعني جمع بين ماذا؟ بين الحديثين، حديث الأعمى وحديث عثمان بن حنيف، قوى هذا بذاك. وأما قوله ولو فرض أن في سنده مقالا يكون عاضدا للأول، فقد تبين لك سابقا بطلانه. والعجب من العراق كيف يتجاسر أن يتكلم في فن لم يعرفه ولم يشم، يشم يشم، يعلم مضارع يلي لم كيشم، هنا قالوا ماذا؟ يجوز الوجهان، يشم ولم يشم رائحته. فإن الحديث الأول حديث الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بعد وفاته، فرق بينهما؟ قل نعم، فرق بين النوعين، والثاني بعد وفاته مع مخالفته في المتن والسند، يعني في علتان، علة في المتن وعلة فيه بالسند، والمراد جنس العلة في السند وجنس العلة في المتن، قد تكون أكثر. وقوله قول العراقي ولو كان شركا لم يجز للمحدثين أن ينقلوه، يعني ينقل حديث إلى آخره، كلام السابق الذي ذكره خدنه عثمان المنصور، يجاب عنه بوجوه منها، أهم ذلك ماذا؟ أن الشرك هذا بفهمك أنت فهمت أن هذا النص فيه ماذا؟ فيه الشرك، لو كان هذا الشرك باعتبار المخالف يعني باعتبار المخالف لو كان الشرك لا لكانوا قد علموا الشرك الأكبر، لكن هذا فهمك أنت، ولا تلزم غيرك بما تفهمه. يجاب عنه بوجوه منها أن من يعتد به من المحدثين لم يذكرهم، هذا أولا، ومن ذكره منهم إنما ذكره على وجه التنبيه على حالهم كما ذكروا غيرهم من الأحاديث الموضوعة لذلك. ومنها أن من ذكره يوجهه بما وجه به الحديث الأول، حديث الأول، إذن كلامه فيما يتعلق بالتضعيف ثاني، فلا يكون مقتضاه شركا. وقوله قول العراقي فكيف يخفى إلى آخره، فكيف يخفى هذا على نقلة الدين وأئمة المسلمين ويظهر لك يا أعمى العين، مردود بما ذكرنا، وأنه لم يخفى على حملة الدين بل خفي على مثل العراقي من الشياطين الزائغين عن سبيل المؤمن. ومر معنى أن الشاب اللطيف رحمه الله تعالى كفر العراقي، وسيأتي بالدليل الثالث كذلك، هنا ظاهر كلامه أنه كفره، بل خفي على مثل العراقي من الشياطين الزائغين عن سبيل المؤمنين، هذا فيه إشارة، فإن أهل التوحيد قد رأوا ظلمات الوضع لائحة عليه فأعرضوا عنه ولم يتوجهوا إليه، ولم يتوجهوا إليه. إذن هذا جواب الألوسي رحمه الله تعالى عن استدلال العراقي بهذا الحديث الثاني، وهو داخل في ما يتعلق به بالأول. ذكرت لك سابقا أن النظر في هذين الحديثين لا سيما مع الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم يعتبر من المسائل التي ينبغي العناية بها سندا ومتنا، سندا ومتنا ينظر فيه باعتبار السند، وهذا يحتاج إلى خدمة أوسع، حتى مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى لا سيما في اختلاف الألفاظ، لأن منها ما لا سيما أئمة الدعوة ينكرون أشد ما يكون من لفظة يا محمد، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مزيد بحث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.